قصدك انت انها طهرت مثلا عند القامتين يا سيدي عند اصفرار الشمس يطلق الضروري هذا الضروري يشكون ومشترك بين الظهر ليه بالي الظهر العصر الاشتراك المقصير مش ترشقها لكن هذا الوجوب ليس بالفتاء الوجوب هو انها زادت في حديث الوقت طيب اذا طهرت المغرب يجب عليه الظهر العصر نحيز وقتهما شعبه اما عند وجود المرأة امور يعني مترابطه يعني منطقيه ثانيا يكون مليئه تربط هذه مع وهذا هو تطبيق الفقه فهمت يعني لا اكتفي بوجود السبب او تحصيل الشر فهمت طيب واذا وجد مانع فالامور متناسبه نعم بل الذي اقتضاه اجتماع السبب مع الشرط بل الذي اقتضاه يعني اوجبه يعني الزمه زي ما قلنا يعني اوجبه يعني جعله هذا مر معانا في الدرس الماضي لا تاثير بهذه الثلاثه البته وانما نصبها الله سبحانه وتعالى امارات نصبها الشارع امارات وعلامات فقط لو بعضها معقول معنى وبعضها غير معقول معنى طيب انت ماذا تقول مثلا الحيض معنى من الصلاه لماذا هكذا اراد الله سبحانه وتعالى وجعله تعبدا نستجيب اجتماع السبب مع الشرط عند عدم ذلك المانع كما وردت في وجوب الزكاه حاول الحاولين وتنام النصاب وعدم الدين في العدل واجب الزكاة طيب باللي عدم المانع واجب الزكاة لا ما عندك يقول لك ما عندك ما عندك نصاب عندك عشرة عن عشرة لا مر عليك ثمانية نصاب وقد يسقط هو أصلا في النار عندنا ما يبدأ الحول إلا عند حصول النصاب عندك ليس في أثنائه زكاة المال عندما تكتسب نصابا بدأ الحول إذا انقطع يعني مثلا أنت عندك تحصلت أنا على 10 مليون من وقت النصاب فهمت؟ مش مثلا أنا عندي 3 مليون وبعد 5 شهور أخدمت بها ولو 10 مش من زمن التحصي على 3 ملايين عند وجود النصاب بدأ الحول طيب في أثناء الحول 10 ملايين صرف من هون من غادي ولا هو 4 قطع الحول قطع وقد يلحق عدم المال عدم السبب أو عدم الشرط فيلزم حينئذ العدم لكن ليس لا لذات عدم المال كما ضربت لك مثالا قبل قليل عدم المال وهو عدم الحق لكن عدم السبب وهو الزوال الشمس مثلا وعدم الشرط وهو وجود الطهارة مثلا صلي لكن ليس لذات عدم المال بل لمصاحبته عدم السبب او عدم الشرط واما الجمله الاولى وهي قولنا ما يلزم من وجوده العدم فمعناها لازم للمانع على كل حال لا. واختلف الاصوليون اذا قارنا وجود المانع عدم السبب عن وجود مانع دائما نفكك انا العباره مش تفهم وجود مانع نعطيه مثال وجود الحج او وجود الدين في العلم او الدق او الكفر مانع حكم مانع اذا قارن وجود مانع عدم السبب كان يقارن مثال اضربه كان يقارن وعندي انا وجود مانع وجود حيض

وهو الذي يعني سنفرتك قول ابن الحاجب، وهو الذي يؤخذ من حد إلى المال. المال ما حده، ما يلزم من وجوده عدم، فيلزم من وجوده عدم، لذلك يصح التعليل به من الطرفين ولا من الطرفين، يعني تعليل عدم الحكم بوجود المال سواء وجد سبب أو عدم. كما مثال الذي في ذلك قد الذي تفهم مثلا قضية الراتب لازم تجرب نفسك على القضية الأخرى، انت أن الدين مانع مطلق أو الحيض مانع مطلق، جرب نفسك نهائيا منها وإنما تفهم. هذا مثل الفهم التجريبي، وهذا يعني إذا الإنسان تحصل عليه هذا كأنه خضار بشر، تصير المسائل العقلية وكلها كلها يسمع على كده. واضح؟ أنا أميل إلى كلام الرازي والله كلاهما قوي وسليم، مش معنى لأن قولنا الشفع يلزم وجوده العدم شامل، الشفع شامل لما إذا وجد المقتضي أو فقد المقتضي، يعني الحكم. وبالجملة فقد جعلناه ملزوما للعدم في كلا الحالين، وهذا هو عين القول الأول. وبالله تعالى توفيق عن عين قول ابن الحاجب. نعم، أنا ما عندما قال ملزوما للعدم في كلا الحالين ما يلزم من وجود العدم، يعني ملزوما للعدم في كلا الحالين أي سواء وجد سببه أو عدم، يعني سواء ثم دخول وقت أو عدم دخول وقت، هو يعلم به منعا لعدم. فهمنا هذا؟ هذا مذهب من للحاجة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.